أستمع إخوة الإيمان والإسلام، وكما بدأنا نختتم، وخير ختام لهذه الليلة القرآنية المباركة القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئ إذاعة جمهورية مصر العربية وفخر قراء العالم الإسلامي والمقيم بمدينة القاهرة، فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وكذلك أوحي

بسم الله الرحمن الرحيم. لا كمان يا عم الحاج على امين تمام تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. لا اقسم أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لن يره أحد. ألم نجعل له حمل العقبة وما ألم نجعل له عينين ألم خلاص يا حاج شحات كمان يا عم الحاج كمان ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة الله يرفع عليك الله الله تحكم عالي يا ابني والله تحكم عالي جدا ابوس دماغ الله يرحمك الله يرفع عليك اذكر الله ثاني يا عم الحاج الله على عيني فنكو والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا كأنه هو والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا Oh. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من صدق الله العظيم الفاتحة. فلم يهن له الحلاوة وإن عليه لتلاوة وإن عليه لمسمى وإن أسفله لمغضب وإنه يعلو ولا يعلى عليه. حقا صدقت وإليه فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت فقلت وقولك الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في حديث القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور.